Book 2 ثمانية يو يو أوقات الساعة مافم إيشخان مافم إيشخان إذا سمحت يمك ومش يمك ومش من فضلك كم الساعة؟ سحاتر تحبش خوغة قصة أوبا سحاتر تحبش خوغة قصة أوبا شكرا جزيلا تحاوي غبسوش خو وسأو تحاوي غبسوش خو وسأو إنها الواحدة سحاتر زخ خوغة سحاتر ز خوغة إنها الثانية سحاتر تو خوغة سحاتر تو خوغة إنها الثالثة سحاتر ش خوغة سحاتر ش خوغة إنها الرابعة سحاتر بل خوغة سحاتر خوغة إنها الخامسة سحاتر تف خوغة سحاتر تف خوغة إنها السادسة سحاتر خ خوغة سحاتر خ خوغة إنها السابعة سحاتر بل خوغة سحاتر بل خوغة إنها الثامنة سحاتر ي خوغة سحاتر ي خوغة إنها التاسعة سحاتر بغو خوغة سحاتر بغو خوغة إنها العاشرة سحاتر بش خوغة سحاتر بش خوغة إنها الحادية عشرة سحاتر بش كوز خوغة سحاتر بش كوز خوغة إنها الثانية عشرة سحاتر بش كوتو خوغة سحاتر بش كوتو خوغة الدقيقة فيها ستون ثانية. زتاقيقر نو بابو توجيش ماخو. زتاقيقر نو بابو توجيش ماخو. الساعة فيها ستون دقيقة. ز سحاتر تاقيق توجيش ماخو. ز سحاتر تاقيق توجيش ماخو. اليوم فيه 24 ساعة. ز مافر سحات توجرة كلرة ماخو. ز مافر سحات توجرة كلرة ماخو.